حديث هزار وصاد وسيو هشته اذبي حديثه ده بمديار بتن وصيت مهمي وقت إلا بمالي بتن وصيت يا هاي بنصيحات الباش. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كيسي عبد الله كري أبي أوفى فدشيب أبي رازبت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فبغنبري خد صلافة خد لبن وصيتك كربو فقال لا قتنا. فقلت راويت بيجت من قوت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية ومدام بغنبري صلى الله عليه وسلم وصيت ناكريا وچاو وصيات السر عالم هاتا نفسين عن أمر وان وصيات هاتيا كرن. قال قوت أوصى بكتاب الله فغنبري صلى الله عليه وسلم وصيات بكتاب خد تعالى بل عالم دا هنده كتاب خد تعالى بقرن ونبرن.